تفاصل اكثر. نعم احسن. ها اي تفصيل هي لي بس احنا ممكن نتوسل بغير الله للاسئلة كما سنبين. طيب انت جيد. هذا الامر يفيد الوجوب فالله اوجب علينا ان نتوسل اليه بالاعمال الصالحات مثلا او باسماء الحسنى كما سنبين. لكن التفصيل الاكثر محمد. اي نعم ان الله لا يامر الا بما احب وما احبه الله ينزل تحت مسمى العباده. مش احنا قلنا تعريف العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. وهنا قد امر الله بان تبتغي اليه الوسيله فامر الله بما يحب وما احبه الله ينزل تحت مسمى العباده سواء كانت نافله او كانت فريضه واجبه. هذه وجه الدلاله من الايه. اذن التوسل عباده فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. ولذلك علماؤنا نظروا نظره ممحصه في التوسل فقالوا التوسل توسلان توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو ما كان بالله فاذا قلت التوسل بالله فيتفرع عليه توسل بذات الله توسل باسماء الله جل في علاه الحسنى توسل بصفات الله جل في علاه الكامله توسل بافعال الله. يبقى القسم الاول التوسل بالله جل في علاه يندرج تحته التوسل بذات الله التوسل باسماء الله التوسل بصفات الله التوسل بافعال الله جل في علاه. قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. وقال جل في علاه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوسل بالله واسمائه وصفاته وايضا افعاله قولا وفعلا وتقريرا. ورد التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير. اما بالقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل الى ربه ويقول اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في بعض كتبك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل ثم ياتي بالدعاء. فهو قدم هذا من الادب الجم للانسان قبل ان يتقدم بين يدي دعائه. وهذا الذي نحن بصدده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا يطلب من ربه دون ان يتادب ويتقدم بين يدي دعائه بالثناء على الله والتوسل باسماء الحسنى وصفات العلى وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعجل هذا يعني حري به الا تجاب دعوته لانه اعجل ما اتى بالاداب التي لابد ان يتادب بها بين يدي دعائه. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من قوله ومن فعله وايضا من تقريره. مر على رجل فراه يقول اللهم اني اسالك لانك انت الله الواحد الاحد فأقره على ما قال وزاد تبيانا وتوضيحا فقال سأل الله باسمه الأعظم يعني توسل لربه باسمه الأعظم سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فقد علم المكروب أن يتوسل إلى ربه لكشف كربته أن يقول الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعلم ايضا اصحابه الافاضل الاماجد الاكارم علم ابا بكر عند مؤخره صلاته ان يدعو الله جل في علاه ويقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فهذا ايضا توسل باسماء الله جل في علاه. الحديث الاول توسل الله باسم من اسمائه ما هو؟ الحديث الاول توسل باسم من اسماء الله. هذه كلها ادله على التوسل باسماء الله. قلنا التوسل بالله يندرج تحته التوسل بذات الله باسماء الله بصفات الله بافعال الله. فوارث الميدان توسل باسم من اسماء الله جل في علاه ما هو؟ يعني خاص وعام ولا عام بس؟ بكل اسماء الله. قال بكل اسم هو لك توافقونه؟ يخافون توافقونه؟ طب انا لا اوافقه. ماشي أحسن. توسل أولا بالله ثم بعد ذلك توسل بإيش؟ بالمجموع بكل اسم هو لك لما تفوتون هذا. طب الثاني توسل باسم من أسماء الله ما هو؟ التقرير صح؟ الله ثم قال أنت الله لا إله إلا أنت. جيد. يبقى إذا بأسماء الله وبصفات الله جل في علاه. أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمنا التوسل بصفاته ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. احفظوا الأدلة عشان هسأل فيها.

وده اللي انا كنت عارف ان مفيش حد هياتي بيه. هو دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، مش ده فعل الله اللي في ولاه انه رزقها، لانه هي نظر، شوف نظر النبي الكريم، نظر فوجد عندها ثمر الشتاء في الصيف، ووجد ثمر الصيف في ايش؟ في الشتاء. ده فعل من؟ من الذي يستطيع على فعل ذلك؟ فنظر فقال ما دام الله يفعل هذا وهو في حيز البشر مستحيل، فانا ادعو الله بفعلك المستحيل برزقك لها، اللي هو الرزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، فارزقني وانا كبير السن وامرأتي اصبحت يائس، ارزقني كما رزقت مريم، ارزقني الولد. اذا هذا توسل ايضا بافعال الله جل في علاه، كما رزق مريم يرزق زكريا. الحديث الايه ها، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حال توسل بالحال، حال نفسي، نعم توسل بالحال، لكن ده ضمن، انا اريد التصريح وهذه اجابه صحيحه، لكن التصريح بتوحيده يبقى بالايمان، يعني توسل بالاعمال الصالحه يبقى توسل بنوعين، ده توسل بثلاث انواع، توسل بنوعين. النوع الاول حاله ضمن انه في الظلمات الثلاث، فكان بحاله يتضرع الى رب ان ينقذه مما هو فيه. والثاني توسل باعماله الصالحه، انه قال ايش؟ لا اله الا انت، فانا اقر بتوحيدي لك واقراري بالتوحيد من افضل الاعمال الصالحه التي اتوسل اليك بها. ولذلك علماءنا قالوا افضل ما تثني على الله بما هو اهل له توحيده، فان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الثالث ها لا الثالث توسل بحاله الثاني وهو الظلم، الاقرار بالظلم، ده من الحال والاعمال الصالحه ايضا. الرابع ايوه نعم سبحانك، هذا ايضا من الاعمال الصالحه، لان ده عمل تسبيح لله تنزيه عن كل نقص. في شيء ثاني اقوى من هذا ها، توسل بذات الله جل في علاه، او نقول باسماء الله الحسنى. قال لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هي مش ظاهره في الاسماء، لكن عندما قال لا اله فاثبت اسم الاله، والاله اذا انفرد يدخل معه ايه؟ الرب، فكانه توسل بربوبيه الله جل في علاه، لكن هذه ليست بظاهره. وجيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، وهذا دأب الصالحين، فكان اذا قام من الليل استفتح فقال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل الى اخر دعاء، قال فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. تفضلوا، انا اعرف انها عندك فلا اساله. فرحانين انتم بإجابة النساء، يظهر الجانب الايمن ضد الرجال، هم كلهم قاعدين بجانب النساء، يستلقطوا الاوراق وياتوا بها قبل ما ان يجيب الرجل، فعليكم بهم بقى. هو بيقول للموازنة او عدم بخس الحقوق. اي نعم تعرف، هات، ما اسمك وما اسمك؟ ما شاء الله، نسأل الله ربنا يجعلكم ذرية صالحة وتكون من علماء الأمة. قالوا التوسل بأفعال الله، لكن أنا أريد تفصيلهم، أتوا بالإجابة مجملة. الإخوة الأفاضل، أحسنت، التوسل أولا بذات الله أو بربوبية الله جل في علاه، قال اللهم رب، يعني كأنه يقول اللهم أقررت بأنك رب، أو يقول بأنك الرب الخالق الرازق المدبر، تستطيع أن تفعل كل شيء بقولك كن فيكون، اللهم رب جبريل وميكائيل. ها احسنت، ولا فض فوق، وكنت أظن أن لا يأتي بها إلا النساء، فآت بها الرجال ولله الحمد. قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فتوسل بفعل الله وهو هداية الله جل وعلا لأوليائه إلى الصراط المستقيم، فكأنه يقول كما فعلت بأوليائك ذلك فافعل بي واهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. نعم جيد، هذا يبقى نكتفي بهذا التطبيق. والإخوة هذا نعم والتوسل اللهم نعم لابد ان احنا نقول ده توسل باسم الله الاعظم هو الله. يبقى اذا القسم الاول التوسل المشروع، القسم الثاني هو التوسل الممنوع. واذا قلنا التوسل الممنوع يبقى هذه عباده صرفها لغير الله شرك. التوسل الممنوع منعه الشرع ولم يبح وبين انه حرام، وفي روايه وفي قسم من اقسامه بين انه من الشرك بمكان، وهو على قسمين: شرك محض، والاصح انه يقال توسل، يقال من باب التوسل تجوزا. وهذا التوسل او نقول الشركي هو الذي يذهب فيه المكلف الى ميت او الى قبر من قبور الصالحين او قبر من قبور الانبياء، قبر النبي او قبر موسى او قبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألهم تفريج الكروبات وسد الخلات واعطاء الحاجات، فيسألهم نزول المطر، ويسألهم شفاء المريض، ويسألهم تفريج الكروبات. هذا من نوع من انواع الشرك المحض، وسأبين كيف يكون شركا. هذا واقع مشاهد نشاهده دائما الان. كثير منا يرى الذين يذهبون الى ابراهيم عبد الباعث ويقفون عند قبره ويسألونه انزال المطر او تفريج الكروبات، هذا ليس من الخيال، هو من الواقع، واقع نعيشه. والبدوي خير شاهد على ذلك، يحجون للبدوي ويتركون الحج لبيت الله الحرام، يذهبون بالملايين وينفقون اموالا طائلة ويذهبون للبدوي يسألونه تفريج الكروبات وايضا سد الحاجات او انزال الخيرات. فهذه من الشرك. واذا سألتهم او اذا خاصمتهم ونازلتهم على ما يفعلون يقولون بما قال مشركو العرب: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. فمن هنا قلنا انه توسل، او قلنا انه توسل على انهم قالوا نحن نعبدهم، طبعا انفسهم يعبدونهم تقربا لله الذي اولاه، كانهم يقولون ليست هذه العباده قصدا لهم، لا هي قصدا لله، لكن الله الذي اولاه لابد لنا من حاجب يدخلنا عليه، فهذا الحاجب يصرفون له هذه العباده ليدخلهم عليه. قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهذا شرك محض. وهذا الشرك او هذا التوسل نوع الشرك، شرك اكبر يخرج من المله. وهذا الشرك من وجهين: الوجه الاول شرك في الالهيه، والوجه الثاني شرك في الربوبيه. يعني كفروا من وجهين. اما الشرك في الالهيه لانه صرف عباده لا تكون الا لله لغير الله، هذه العبادة هي الدعاء. أحسن، والدعاء عبادة، تقرون الدعاء عبادة؟ ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طب من الآيات: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجه الدلالة أمر بالدعاء ولا يأمر إلا بما يحب. في آية أخرى أظهر من ذلك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أكملوا إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. إذن الدعاء عبادة، والقاعدة عندنا كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله توحيد، توحيد خالص لله الذي علاه، وصرفوها لغير الله شرك. فمن دعا البدوي أو دعا الجيلاني أو دعا إبراهيم عبد الباعث أو دعا أبي الدرداء أو دعا المرسي أبي العباس، لو دعا هؤلاء فقد صرف الدعاء الذي هو عبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله، فأشرك في الإلهية. وهناك شرك، وجه آخر من الشرك هو شرك في الربوبية. إن ذهب فسأله تفريج الكروبات مدد، يقول القائل مدد يا بدوي كما فعلوا في الزرقاني، تدين مدد يا بدوي، فالإخوة كسروها، وهذا خطأ منهم لأن هذه تنزل تحت المصالح والمفاسد. بعد ما كسروها فأتوا بها حديدا ضلضا فوضعوها أمامنا مكتوب مدد، مدد واحد مش عارفين بها، مدد مدد مدد مدد يا بدوي 17 مدد، لو المدد الواحدة ما تنفعكوش. فالغرض المقصود مدد، هذه طلب المدد، طلب العون، طلب التسديد من غير الله، هذا فيه شرك في الربوبية لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذه القاعدة قاعدة شيخ الإسلام تيمية: فبرمتها من الوجهين قد أنزل المخلوق منزلة

ولسه في ياما ماشي ما نشوف. ها طب الاول ايش نفعل احنا؟ احنا الان نقول التوسل الصحيح ما يكون بالاموال. نجيب ادلتنا. ايش ادلتنا؟ الاخ اتى بدليل صريح في المسألة قال عمر لم يفعل، فجاء اتى بفعل الصحابة قال لو كان خيرا لسبقونا اليه. الثاني هذا جيد، نعم هو ممكن يكون بنفس دليل الاخ الثاني بس الترتيب الثالث صحيح. طيب في دليل، ده دليل ايجابي، دليل سلبي. ها صح، هذه صح، بس صح هذا صحيح، وده ايضا من باب الرد عليه، وده صحيح، كل ده صحيح. ها نعم استاذ محمود الجندي. ها صح، وهذا في الرد عليهم ايضا. انتوا الان جيشتم الجيوش في الرد عليهم، فانتم اقوياء في الرد عليهم، جزاكم الله خير. انا واقصد الان اقول ان اهل السنه والجماعه مع اهل السنه والجماعه يعلمون ان دعاء التوسل بدعاء الاموات لا يصح، من بابين. الباب الاول انه لو كان صحيحا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابا ذر نظر الى طائر يطير في السماء قال هذا الطائر يقلب جناحيه ولنا في تقليب الجناح علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا الا علمنا اياه. فلو كان التوسل بدعاء الاموات صحيحا لعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه، فلما لم يعلمنا، ده الدليل السلبي، فلما لم يعلمنا من اثر ولا من نظر ولا قياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على انه لا يصح. يبقى ده اصاله لنا، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بديلا له التوسل بالاعمال الصالحات، التوسل بدعاء الاحياء، ولم يرد التوسل بدعاء الاموات. لما بين لنا جواز التوسل بدعاء الاحياء وسكت عن دعاء الاموات، دل على انه ايش؟ غير مشروع، دل على انه غير مشروع. قلنا هذه ادلتنا. قالوا ما نستطيع ان نرد عليكم. نقول اذا ناتي الى ادلتكم وننسفها نسفا. اولا انتم قلتم بجواز دعاء الاموات الى امرين. الامر الاول ان لهم وجاهة عند الله جل في علاه، والامر الثاني انهم يسمعون من يسألهم. فنأتي الى الامر الاول، هم لهم وجاهة ونقركم على ذلك، لكن وجاهتهم عند الله لا تنفعكم انتم، وجاهتهم تنفعهم هم، فتوسلكم بوجاهتهم عند الله توسل باجنبي. هذه الاولى. الثاني قلتم يسمعون فيدعون، نقول لكم هم لا يسمعون. هنا بقى ادلتكم تأتي، تفضلوا. وما انت بمسمع من في القبور، فهنا نفى الله جل وعلا نفيا جازما ان اهل القبور يسمعون. هناك آية اخرى ثانية، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، لا تسمع الموتى، نفى نفيا تاما على سماع الموتى. فقالوا نعم عندكم النفي وعندنا الاثبات، والقاعدة عندنا وعندكم المثبت يقدم عن النافي، او المثبت يقدم على النافي، وعندنا الاثبات. ان السلام قال يسمعون قرعة النعال، قلنا لكم اتفقنا معكم على هذا السماع، هم يسمعون قرع النعال، لكن هذا السماع سماع خاص وليس بعام، لان الانسان لما قال يسمعون احوالكم ويسمعون اقوالكم ويسمعون كلامكم، لا، قال يسمعون قرع النعال وقال يسمعون السلام فقط، فهذه تعتبر خاصة ودليلنا ايش؟ عام، فلا نحمل العمل الخاص، يبقى العام على عمومه يعمل في عمومه الا في حالة واحدة وهي حالة الخصوص. فنقول لا يسمع الموتى لقول الله تعالى وما انت بمسمع من في القبور، وقول الله تعالى انك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون الا في حاله واحده بينها واظهرها النبي، وهي قرع النعال عند الدفن او سماع السلام، وانتم تذهبون تسالونهم ان يدعو لكم فهم لا يسمعون. قالوا تنزلوا معنا، لينوا معنا في القول، قلنا نتنزل معكم بعدما القمناكم حجرا واثبتنا الحج عليكم، نتنزل معكم، الموتى يسمعون كلامكم، فتذهبون اليهم وتقولون ادع الله لنا، تذهب للبدو وتقول ادع الله لي ان يغفر لي، فقد سمع لك الدعاء، انت ارتقيت بعد السماع انه سيذهب الى ربك وايش ويفعل فعلا. ما هو الفعل؟ ان يدعو الله ان يقبل دعاءك، او يدعو الله ان يغفر لك. هذا عمل ولا غير عمل؟ عمل. فياتي حديث الاخ الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث